الصراط المستقيم وخالفه اصحاب الجحيم بشيخ الاسلام احمد بن عبد الحليم وبن عبد السلام بن تيميه رحمه الله يشرفه ابراهيم حلقات صاحب الفضيله الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئه كبار العلماء وعضو اللجنه الدائمه المفتى في مطلع القائمه مرحبا بشيخنا الكريم حياكم الله شيخ صالح حياكم الله وبارك فيكم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان الاختلاف يكون سببه احيانا الاختلاف في الكتاب سببه احيانا فساد النية قال وهذا ظلم واحيانا يكون سببه الجهل قال والجهل والظلم هما اصل كل شر كما قال سبحانه وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال الله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين يحملنها وأشفقن منها وحمل على الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يخبر سبحانه وتعالى أنه عرض الأمانة وهي التكاليف الشرعية عرض تكليف لا عرض إلزام على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنا اخترنا العافية اخترنا العافية والسلامة وأشفقنا منها يعني أن الذي حمل الأرض والسماوات والجبال على عدم تحمل الأمانة هي الإشفاق منها يعني الخوف من تبعتها فهم آثروا السلامة على الغنيمة ولذلك أبينا أن يحملنا وحملها الإنسان آدم وذريته طمعا في الأجر حملوها طمعا في الأجر والثواب فآثرهم والرجاء على الخوف ثم انقسموا إلى أقسام يعني انقسموا إلى أقسام منهم من رفض القيام بالأمانة ظاهرا وباطنا وهم المشركون والمشركات يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. انقسموا بعد تحملهم الأمانة إلى ثلاثة أقسام قسم رفضوها ظاهرا وباطنا وهم الكفار وهم المشركون وقسم تحملوها ظاهرا دون الباطن وهم المنافقون والمنافقات أظهر الإسلام وأبطن الكفر وقسم تحملوها ظاهرا وباطنا وهم المؤمنون ولهذا قال يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. الشاهد من الآية ما ذكره الشيخ وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا فهذا الذي سبب له أنه يتحملها وأنه يخاطر طلبا للأجر فهذا الذي أوقعه الظلم والجهل فهما جاءان خطيران في الإنسانية فلا يكون الشر إلا من هذين الوصفين إما الظلم وإما الجهل فالله تعالى فيه التحذير من الظلم وهو الاعتداء على الناس والتعدي عليهم والظلم ينقسم الى ثلاثة اقسام ظلم الشرك وهو ما بين العبد وبين ربه بالشرك، وظلم الناس وهو التعدي عليهم، وظلم النفس وذلك بالمعاصي والذنوب التي لا تتعلق بالناس وإنما تتعلق بالنفس. فالإنسان فيه أنواع الظلم الثلاثة، إما ظلم الشرك وإما ظلم الناس وإما ظلم النفس. والجهل أيضا، والمراد بالجهل هنا ليس عدم العلم وإنما الجهل عدم الحلم. ألا لا يجهل أحد علينا نجهل فوق جهل الجاهلين. فالجهل يطلق ويراد به عدم الحلم وعدم التأمل والتروي في الأمر والنظر في العواقب، هذا هو الجهل. ولهذا قال: وإنما التوبة على الله من الذين يعملون السوء بجهالة. ليس الجهالة معنى عدم معرفة الحكم الشرعي، لا، الجهالة المراد بها عدم التأمل والحلم والتروي في الأمر. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: أما أنواعه يعني الاختلاف فهو في الأصل قسمان: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. واختلاف التنوع على وضوح، ثم ذكر منها. نعم، الاختلاف ينقسم إلى قسمين: اختلاف تنوع وهو أن يختلف العلماء في مسألة من المسائل نظرا لأن الدليل يحتمل مثل الوجه، يحتمل أكثر من وجه، فكل ما يقول بوجه من وجوه الآية أو الحديث فهذا اختلاف تنوع، وهذا لا يذم فيه إلا إذا تبين الدليل، فإنه يجب الرجوع إلى الدليل. الثاني اختلاف تضاد، وهو أن يكون أن يكون كل من المختلفين ليس معه وجه من الدليل، كل منهم خارج الدليل، هذا اختلاف تضاد وهو المذموم. قال: واختلاف التنوع على وجوه، منهما يكون كل واحد من القولين او الاثنين حقا مشروعا، كما في القراءات التي اختلف بها الصحابه حتى جزاهم عن اختلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: كلاكما محسن. سبق في حديث ابن مسعود ان المسنع القارئ ان يقرا بعض الايات على غير ما يعلمه ابن مسعود، فاخذه الرسول صلى الله عليه وسلم فسمع قراءه ابن مسعود وقراءه الرجل لهذه الآية، قال: كلاكما محسن، يعني متبع، لأن القرآن جاء على سبعة أحرف، وجاءت القراءات السبع والعشر وهي معلومة، وهذا من تيسير الله في هذا القرآن، وكلهم تلقوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل قراءة من هذه القراءات حق، ولها سند إلى رسول صلى الله عليه وسلم. وهي لا تختلف فيما بيننا، المعنى واحد، وإن اختلف بعض الحروف، وإن اختلف بعض الحروف، هذا لا يغير المعنى. هذه القراءات السبعة والعشر، وإن اختلفت بعض الحروف، فإن المعنى واحد، مثل يعملون ومتعملون ونحو ذلك، يعني بالتاء أو بالياء، المعنى واحد، لكن وإن اختلف الحرف التعب او بالقلب الياء. قال: ومثل اختلاف الانواع في صفه الاذان والاقامه والاستفتاح والتشهدات وصلاه الخوف وتكبيرات العيد والجنازه الى غير ذلك مما قد شرع جميعه، وان كان قد يقال ان بعض انواعه افضل من بعض. نعم، ومن ذلك اختلاف الروايات في المساله الواحده، فبعض العبادات جاءت على صفات مثل الأذان، مثل الإقامة، مثل تكبيرات العيد التي في الصلاة في الخطبة أو في الأذان التي في الخطبة أو في الصلاة، فيها مثل يعني مسائل كثيرة وردت فيها روايات وأحاديث، فدل على أن كل من أخذ بصفة من هذه الصفات فهو على حق، لأن معه دليلا من الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يجهل الإنكار في ذلك نظرا لتعدد الأدلة، وكل ما خلا بدليل. فالاختلاف المبني على الروايات هذا لا يهم، بل هو عمل بجميع هذه الروايات. نعم. قال ثم نجد لكثير من الأمة في ذلك من الاختلاف ما أوجب اقتتال طوائف منهم على شفع لقامه وإيثارها ونحن ذلك، وهذا عين المحرم. نعم. وهذا كما ذكرنا كما ذكر الشيخ رحمه الله لا يذم عليه، لأن من أخذ بدليل لا يعترض على الآخر الذي معه دليل آخر. نعم. ولا هذا يدل على سعة التشريع والحمد لله المهم الدليل. نعم. وكثرة الروايات تدل على التخيير، تدل على التخيير بين هذه الصفات، ومن جعل صفة منها فإنه على الحق. نعم. وليس للطرف الآخر ينكر عليه، أنت معك دليل هنا الدليل. نعم. مثلا الواعد استفتاح في الصلاة من الروايات، فمن أخذ باستفتاح لا ينكر عليه من أخذ باستفتاح آخر مما ورد، مثلا وضع اليدين مثل القيام في الصلاة، من وضع يديه على صدره، من وضع يديه على سرته، من أرسل يديه، كل منهم له احتمال وله دليل، والمسألة سنة من واجب ولا ركن مسعة، هي في مسعة ولا وجه للإنكار على مثلا الذي يدخل المسجد وقت النهي إن جلس لا ينكر عليه أن الرسول نهى عن الصلاة في هذا الوقت صلاة النافلة، ومن صلى لا ينكر عليه أن معه دليل وهو من دخل المسجد إذا دخل أحد المسجد فلا يدرك حتى يصلي ركعتين فلا ينكر الواحد عن الآخر، ولهذا قالوا لا إنكار في مسائل الاجتهاد. قال ثم نجد لكثير من الأمة في ذلك من الاختلاف ما أوجب اختلاف طوائف منهم على شفع لقامه وإيثارها ونحو ذلك. شفع لقامه يعني كره مرتين، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، بينما المشهور الإنكار، إنكار اللقام وشفع شفع له يمين، وهذا عين محرم، فمن أخذ بالشفع ينكر عليه من بعض بعض الأمور، ومن أخذ بالإيثار لم ينكر عليه. نعم. فكل منهم أخذ بدليل يتدل على أن الأمر واسع، على أن الأمر الحمد لله واسع. قال ومن لم يبلغ هذا المبلغ فتجد كثيرا منهم في قلبه من الهوى لأحد هذه الأنواع والإعراض عن الآخر، أو أنه عنه ما دخل به فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يبلغ حد الاختتال. نشاهد هذا الواقع الآن، فكثير من المتعلمين يتسارعون الآن على المسائل التي من هذا النوع يصير فيها اختلاف، التي يصير فيها الاختلاف مبني على أدلة وعلى روايات، كل ما أخذ برواية وكل ما أخذ بحديث، والأمر واسع في هذا، فهم يقتتلون على هذا ويتعادون يتقاطعون، أنت ما تقبل في الصلاة، أنت تنسل في الصلاة، أنت كذا، أنت مخالف، أنت مبتدع، إلى غير ذلك، يراهمهم جهلهم وضيق إخوتهم العلمي. الواجب على الإنسان أن لا ينكر حتى يتحقق من الأمر، ويتثبت من الأمر، ويعرف ما معنى المخالف من الدليل أو عدم الدليل. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال ومنه اختلاف التنوع، ما يكون الى النوع الثاني اختلاف التنوع على جملة بالمعنى، ومنه ما يكون كل من القولين هو في معنى القول الاخر، لكن العبارتان مختلفتان، كما قد يختلف كثير من الناس في الفاظ الحدود وصيغ الادلة والتعبير عن المسميات وتقسيم الاحكام وغير ذلك. النوع الأول ما يكون اختلافية بحسب الأدلة والروايات، هذا فرعنا منه، يكون كل من القولين حتى مشروعا. أي نعم. النوع الثاني أن يكون المعنى واحد، نعم، والألفاظ مختلفة، فكل واحد يأخذ بلفظ ينكر على الآخر، مع أن المؤدى واحد. نعم. قال ثم الجهل أو الظن يحمل على حد إحدى المقالتين ذم الأخرى. هنا من الجهل او الظلم، ان الجهل بالأدلة التي مع الاخر، او الظلم بالتعصب، لان التعصب نوع من الظلم، فبعض يقول ولو كان من دليل ان لا اعترف بالامام، لان الامام اعرف بالأدلة، ولذلك يروى ان بعض الحنفية يصلي بجانب واحد ويشير بسبابته في التشهد فكسر أصبعه من أهل السنة الحنفي كسر أصبع الذي بجانبهم لأنه ليجهل ربهم في هذا. قال ومنهما يكون المعنيان غيرين لكن لا يتماثلان فهذا قول صحيح وهذا قول صحيح وإن لم يكن معنى أحدهما هو معنى الآخر وهذا كثير في المنازعات جدا. نعم من كما سبق في الوجه الأول تقريبا أن يكون المعنيان متغايرا لكن مع كل معنى دليل مما يدل على أنك فعلت هذا أو فعلت هذا كله مشروع. ومنهما يكون طريقتان مشروعتان ورجل أو قوم قد سلكوا هذا الطريق وآخرون سلكوا الأخرى وكلاهما حسن بالدين. نعم ومنهما يكون كلا الأمرين مشروع من النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما خلا بطريق مشروع فلا ينكر أحدهما على الآخر ويحصل الحق فيما معه لأن الأمر في هذا واسع والمدار على الدليل المدار من على الدليل سواء كان الدليل محتملا لعدة معاني أو هناك أدلة لكل قول مما يدل على أن الأمر واسع. قال ثم الجهل أو الظلم يحمل على ذم إحداهما أو تفضيلها بلا قصد صالح أو بلا علم أو بلا نية وبلا علم. نعم هذا الذي يحمل على هذا هو فقدان هذه الصفات عدم العلم عدم التأني والنظر والعجلة التعصب ما يحمله التعصب على أن يبطش بمخالف أن يبغضه لا يفتش بالله لكن يبغضه ويحذره. نعم وأن اختلاف التضاد وهو القولان المتنافيان فانتهى خلاف التنوع. مثلا خلاف التنوع ذكروا له من قول الرسول صلى الله عليه وسلم حديث سيأتي لا يصلي أن أحد منكم العصر إلا زودا بقرائه ولما انتهت فجأة الأحزاب ورد الله الذين كفروا بغيظهم يمينا وكورا وكانت اليهود قد خانت من غمة الأحزاب ولما ذهب الأحزاب وانقنعوا بقي العدو الثاني لهم اللي هو اليهود فأمر الله نبيه أن لا يضع أحد سلاحه بعد الأخبار حتى إلا في بني قريش حتى يرجو بني قريش خرجوا بسلاحهم وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحد منكم العصر إلا في بني قريش فحانت صلاة العصر وهو في الطريق فبعضهم قال بلاد الرسول صلى الله عليه وسلم المبادرة ليس المراد أن يؤخر صلاة العصر إلى أن نصل إلى بني قريش فصلى في الطريق. البعض الآخر أخذ بالعكس قال مراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا نصلي إلا إذا وصلنا ولم نصلي في الطريق فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأقر الطائفتين لأن كل منهما معه رجل من الدليل يحتمل القولين. نعم أحسن الله إليكم. وأما اختلاف التضاد فهو القولان المتنافيان إما في الأصول وإما في الفروع. نعم التضاد هو المخالفة كل من القولين خلاف الآخر لا يجتمع معه وجه من الوجوه هذا التضاد وجدان كما يقولون لا يجتمعان ولا يرتفعان لا يجتمعان ولا يرتفعان هذا هو التضاد. قال عند الجمهور إما في الأصول وهو يكون في الأصول وهو العقائد ويكون في الفروع وهو مسائل الفقه. عند الجمهور الذين يقولون المصيب واحد وإلا فمن قال كل مجتهد المصيب فعنده هو من باب اختلاف التنوع لاختلاف الخلاف اختلاف الأصوليون هل كل مجتهد المصيب عند بعض المعتزلة أن كل مجتهد مصيب لأن فعل ما بيسعد وعند الجمهور المصيب واحد من الطرفين لكن المخطئ مغفور خطأ مغفور له خطأه. نعم هذه المسألة أصولية. نعم قال فهذا الخطأ فيه أشد لأن القولين متنافيان وهذا الاختلاف التضاد الخطأ عن المصيبة فيه أشد من المصيبة التي تحصل في اختلاف التنوع لأن القولين متنافيان لا يجتمعان. لكن نجد كثيرا من هؤلاء قد يكون القول بالباطل الذي بعد راجعه هو حق ما او دليل يقتضي حق ما يرد الحق في الاصل هذا كله حتى يبقى هذا مبطلا في البعض كما كان الاول مبطلا في الاصل كما رايته لكثير من اهل السنه في مسائل القدر والصفات والصحابه وغيرهم. نعم هذا كما سبق ان قد يكون مع المختلفين مع كل واحد منهم شيء من الحق فلا يجوز للمخالف ان يجحد كل ما معه بل يقبل ما معه من الحق ويرد ما معه من الخطا هذا هو الواجب والانصاف فلا احد من الطرفين يدعي انه هو الحق وحده وان مخالفه ليس معه حق اصلا هذا من الظلم من الواجب ان ينظر في قول مخالفه فان كان ليس معه حق فانه ينكره كله وان كان معه شيء من الحق فانه يقسمه ويقول هذا خطا وهذا صواب هذا هو الانصاف والعدل الشيخ في بين ابن حديث التراد التنوع الخلاف في حجاب المرأة مطاوج المرأة صلى في اختلاف التنوع او التراد حجاب المرأة مبني على ادلة من الطرفين على ادلة للطرفين وهذه الادلة اما ادلة الذين يقولون بها بالسفور وعدم ستر الوجه لهم ادلة لكن هي اما منسوخة بالحجاب لأنه كان في أول الأمر كانت النساء تكشف وجوها مرخص لهن بكشف الوجوه ثم أمرنا بالحجاب يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يغنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن وفي قصة عائشة رضي الله عنها لما حصل من تأخرها عن الكون بسبب ما ذكر انها ذهبت تقضي حاجتها فجاءت وجدتهم قد سافروا يظنون انها في الحودج وبقيت في المكان واخذها النوم حتى جاء صفوان بن المعطل رضي الله عنه وقف عليها قالت وكان يعرفني قبل ان يفرغ الحجاب قالت استيقظت باسترجاعه وكان يعرفني قبل ان يفرغ الحجاب عرفت من عائشة لماذا عرفت من عائشة لانه كان يعرفني قبل ان يفرغ الحجاب يعرف وجهه فعرف انها ام المؤمنين فلذلك استرجع فالشاهد من هذا انه دل على ان الحجاب انما فرض اخيرا وأن الذين أخذوا بكشف الوجه أخذوا بأدلة منسوخة أخذوا بأدلة صحيحة لكنها منسوخة هذا قسم القسم الثاني بنوا على أدلة غير صحيحة على أحاديث وغير صحيحة أو صحيحة لكنها غير صريحة محتملة فهم هذه وجهة نظرهم إما أنه بنوا على أدلة صحيحة منسوخة وإلا أنهم بنوا على أدلة صحيحة غير صريحة يعني بل محتملة وإلا أنهم بنوا على أدلة ضعيفة لا تصلح للاحتجاج هي وجه الخلاف بينهم في الحجاب أما الذين يرون ستر الوجه فإنما أخذوا الأدلة الصحيحة المتأخرة الصريحة التي ليس فيها لبس مثل يدلون عليهم من جلابيبهم ايش معنى يدلون في حلم الجذاب من الاصل ايش معنى تدلو ان تغطي وجهها كما بينه عبيده السلمان لما سئل عن الآية اخذ بطرف ثوبه وارفاه على وجهه وقال هي كيف هذا التفسير تلقاه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تبين ان الآية صريحة في الكاتب في الوجه بغد تفسير عبيدة السلماني عن إمام ومعلمه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه هنا بقوله تعالى فاسألوهن من وراء الحجاب وش معنى الحجاب؟ يعني حجاب لبعضها ولا حجاب للجميع حجاب للجميع يعني لأنه بعضها ما في دليل غصبا للجميع من وراء الحجاب إما ثوب وإما حائط وإما باب ورائي في الحجاب. وحديث عائشة صريح، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمان، كان إذا مر بين الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها، فإذا جاء الجمعة كذبناه. هذا صريح، من المحتمل صريح في تغطية من الفلج عن الرجال. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. قال رحمه الله: أما أهل البدعة فالأمر بهم واحد، وكما رأيته لكثير من الفقهاء أو لأكثر المتأخرين في مسائل الفقه، وكذلك رأيت الاختلاف كثيرا بين بعض المتفقهة. قال: أما أهل البدعة فالأمر بهم واحد، لأن الاختلاف التضاد. وكما رأيته لكثير من الفقهاء وأكثر المتأخرين في مسائل الفقه، وكذلك رأيت بين بعض المتفقهة والمتصوفة ونظائره كثيرة. اختلاف التضاد واقع، وما يكون أكثر من وقع عند المبتدعة الذين يعملون كلهم ليسوا على دليل، كلهم مبتدعة، والمبتدعة معناه ما ليس له دليل من كتاب الله من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم أصلا كلهم ليس لهم دليل وإنما هم مبتدعة. أو بين الفقهاء الذين اجتهدوا في المسائل الفقهية وأحد قال بالتحريم وأحد قال بالإباحة، مع أن التحريم والإباحة متضادان، متضادان، فلا يمكن أن يكون كل واحد معه دليل صحيح، لأن هذا تضاد، ولا يمكن أن يكون كل معه دليل صحيح. فإن كان مع أحدهم دليل صحيح فهو إما منسوخ، إما منسوخ، وإما مجمل، وإما له احتمال. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو المجلس الدائم للإفتاء. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه الختام، تحية زميلي مهندس الصوت حمد الأهلاوي، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتباع الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم. البرنامج من إعداد وتقديم عبد العزيز بن عبد الرحمن المحيي، تنفيذ فهد بن محمد العثمان.